المتمتع. ماذا يعني القران؟ القران هو الإحرام بالعمرة والحج. يعني الحج ما يقولش نويته بحج وعمرة، لا، يقول عمرة وحج ويدخلهم في بعض، يبقى الاثنين داخلين ايه؟ الاثنين كده قرن في بعض. لأنه المتمتع لما هنقول لكم بالنسبة نسك المتمتع بيتحلل، بيعمل العمرة، بيبتدي يطوف حول البيت، يدخل بنية كده وهو خاشع عن الله سبحانه وتعالى، متجردا لله سبحانه وتعالى، متمنيا أن يقبل ربي سبحانه وتعالى عمرته، يظل يلبي يلبي إلى أن تقع عينه على الكعبة فتنقطع تلبيته. عشان كده بعض الناس بتدخل حول الكعبة وهي برضو على الأول لبيك اللهم لبيك، لا، المفروض إن أنت ما أن تقع عينك على الكعبة من أول باب الكعبة خلاص تنقطع التلبية. ويستحب إذا دخل إنسان مكة أن يكون مغتسلا، يكون لابس ثيابه نظيفة، لو كان حتى يعني طبعا بالنسبة للطريق أو كذا، لو عايزة تجددي غسلك تاني في الأوتيل ممكن تغيري ثيابك، ممكن علشان تنزلي كده وانت بتقومي بهذا النسك وانت كده ايه سعيدة بيه. بس المهم شرط ان انت تبعدي عن محظورات الإحرام اللي احنا ذكرناها في المرات السابقة. هتبتدي لو انت دلوقتي متمتعة هتقولي كده، هتقول عند هنا عند الحجر الأسعد الله أكبر، ونيتك ان انت خلي بالك اللي نوتيها من الميقات لبيك اللهم بعمرة، بمعنى طلعتي من هنا على مكة، مش زي الأخت ما هي طالعة المدينة، طالعة المدينة دي طالعة زيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هتنوي منين؟ هتنوي من ديار علي. لكن أنت لو حد فيك طالعة على مكة على طول، طبعا في رحلات طالعة على مكة على طول إن شاء الله، كله على المدينة، كله على مكة، على مكة إن شاء الله. يبقى في الحالة دي ما شاء الله ربنا يتقبل منكم جميعا يا رب. يبقى هنا وانت في الميقات وانت في الطيارة، أول أنا أرى يعني بصراحة مجرد ما تقعدي في الطيارة أو من المطار أو بري، انت وانت قاعدة بقى سبحان الله انوي، لأن البري بتقعدي كم يوم في ثلاث أيام، فهيقولك قبل الميقات يقول يا جماعة احنا مقبلين على الميقات، هتكون انت بقى نعم وطبعا كله بيعدى على الميقات. ازاي حبيبتي؟ لا ده لا الميقات وده أمان، فهم وهي في البري بتعدي على الميقات اللي هم بيقولون يا جماعة احنا لسه على الميقات كذا، فبتبتدي تعدي نفسك ان انت تبتدي تنوي نية الحاج في الحالة دي المتمتع، يبقى نية العمرة. يبقى انا دلوقتي وانت في البص كده وانت قاعدة، لو كنت على وضوء بقى ابتدي صلي ركعتين سنة الوضوء، ركعتين. هتقولي ركعتين ليه؟ سنة الإحرام. لا، الركعتين مش حاجة اسمها سنة الإحرام، الركعتين سنة وضوء. لو كنت بتصلي فريضة يبقى دي صلاة الفريضة، بعد الفريضة انوي. لو نزلت في الطريق مثلا وكان في مسجد وصليت الفريضة، يبقى بعد الفريضة بتقولي لبيك اللهم بعمرة. وتشترطي، علشان ايه تشترطي؟ علشان لو اشترطتي، لو قدر الله اللهم لا يعني ان شاء الله تتم، اسال ربي ان تتم عمرتي، حتى لو حدث مثلا اي شيء يمنعك من اتمام الحج او العمره هتتحللي وليس عليك شيء، ولذلك ولا ذبح ولا شيء، ولذلك بتقولي لبيك اللهم بعمره وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني ايه الكلمتين دول؟ يعني بتقولي له اني لبيك اللهم بالعمرة، وإن اتحبست لأي سبب، يعني أي سبب، عييت، ما قدرتش أوصل، الأوتوبيس عطل، تهنة كذا، يبقى ده الحابس اللي منعك، تمحلي يعني أتحلل في المكان ده خلاص، وما بقاش علي لدم ولا علي ذبح اللي في قرآن ولا أي شيء، ولا عليك شيء، تتحلني وليس عليك إيه؟ أي شيء. يبقى في الحالة دي أنت بالنسبة اللي هو اللي طالع على مكة بقوني عند الميقات لبيك اللهم يا عمره، بعد ما يصلي ركعتين سنة الوضوء لبيك اللهم بعمره وإن حبسني حابس فمحلي حيث حب، ويفضل بقى يلبي طول ما هو ماشي. يمر عليه أوتوبيسات مسافرة مع بعض، الطريق كله بيبقى أوتوبيسات الحجيج ما شاء الله لا قوة إلا بالله، منظر يعني سبحان الله تهوى له القلوب. الأوتوبيسات حواليه أوتوبيسات الحجيج، كل ما يصحى من النوم يلاقي أوتوبيسات الحجيج يقول لبيك يلبي في كل وقت، فهو أفضل شيء للحاج كثرة التلبية. المرأة لا تسمع صوتها،

الواحد الاحد. خلصتي ده؟ لو طبعا المفروض انك لو انت تقدري انك ترجعي تقبلي الحجر، طبعا ده صعب مش هتقدري، يبقى هتتوجهي تشربي بقى من ماء زمزم وتملي صدر سطر الله، يعني تشربي ثلاث انفاس كده تاخديها وتملي بيها كده ايه، تملاي تملي تشربي وتشبعي ولما شربت له، وتوجهي وانت تشربي الى الكعبه ووشك الكعبه وادعي الله عز وجل بما شئ بما يشاء ربي من خير الدنيا والاخره، أجعل يجعلها لك سبحان الله شفاء، ان يجعلها ربي لك شفاء من كل داء، ان يسقطي بها ربي شربة هنيئه مليئه ما تضمئي بها يوم القيامه. الدعوات اللي نفسك تدعيها في اللهف تدعيها وانت تتضلعي من ماء زمزم، ثم توجهي الى الصفا، وانت تتوجهي الى الصفا تقولي أبدأ بما بدأ به الله، تقولي كلمتين دول كده، أبدأ بما بدأ به الله. ربنا سبحانه وتعالى بدأ بإيه؟ قال إن الصفا والمروة، أبدأ بالصفا بس، تقولي كده في نفسك أبدأ بما بدأ، وتروح عيلة تطلعي شوية على الصفا. طبعا في الحج بيبقى الأمر في مشقة شديدة إن أنت ترقي على الصفا، ولو كنت في الدور الثاني وهو بأيسر شوية قليلا، يعني في الدور الثاني وفي دور ثالث في السعي بيبقى كل ما طلعت فوق يبقى إيه ربما يكون أيسر قليلا، بيبقى كله مستوي بقى طلوع شويه، تبتدي ترقي شويه على الصفا وتقف عليها وترفعي يديك وتقولي طبعا في اول شوط فقط في الصفا، تقولي ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه اي تطوف فيهما ومن تطوع غير فان الله شكرا. في اول مره بس، في المرة الأولى فقط، لكن لما تيجي ترجع المرة الثانية الثالثة لا خلاص، وترقي على الصفا ترفعي يديك كده للدعاء الكعبة، تقولي الله بسم الله والله أكبر على الصفا، ترفعي يديك حيال وجهك أو صدرك كده بالشكل ده، تبتهي بقى وتقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، لا إله إلا الله وحده إيه صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب، وتدعي بخير الدنيا والآخرة، وتروحي مكررة الكلام ده ثلاث مرات. إذا قدرت تعمليهم أصبتي السنة، إذا قدرت تطيلي في الدعوات مكان لقبول الدعوات، لأنك بتتزللي وتنكسري وتبكي وتقشعي، الوقت ده وقت لقبول الدعاء وأنت على الصفا، ثم تتوجهي إلى المروة. بالنسبة للنساء ما بتجريش وما بتهرونش وما بتاع زي الرجال، الرجال لهم ميلين كده أفضلين بينهم الرجال بإيه، بس وانت داخلة تذكري كده إن المكان ده كان فيه هاجر عانت فيه قد إيه، شوف الأرض هتلاقي الأرض بقى عجيبة ومهدة، يعني تشوف بنقوم بنشوف الشنة فيها من كتر والتكييف والراحة والماء المثلج، دي ما كانش فيه حاجة أبدا، دي كانت شمس حارقة أو ظلام دامس، بعد كده أرض فيها أي حجر، لما تيجي تطلع على المكان اللي كانت بترقى عليه وتشوف الحجر اللي كانت بترقى عليه وتطلع عشان تبص على مكان الماء تبكي، تبكي من شدة الحجر وقسوة الحجر اللي كانت بتطلع عليه ست هاجر. فتذكري كم صبرت، وإن إحنا المفروض نصبر في كل بلاء يمر علينا في حياتنا. تذكرك هذه المرأة بالصبر، تذكرك هذه المرأة بيقينها بالله، تذكرك وهي واقفة كده بتجري وهي رايحة للمكان ده، تذكرك بموطنها وقولها مع سيدنا إبراهيم، تتركنا لمن يا إبراهيم؟ تتركنا لمن؟ وبعدين ما يردش عليها وبعدين تقول آه الله أمرك بها، إذن لن يضيعك، افتكر إنه لن يضيعك أمامك، كوني على يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك أمامك، افتكر الأماكن المكان ده المكان كان فيه صدق لله سبحانه وتعالى، إخلاص لله، هي أنت ماشية براحة وراحة الراحة وأنت بتسعي من الصفا للمروة وراجعة تاني من المروة للصفا على أرض ممهدة طرية مريحة، ممكن تقعدي مكيفة معاكي صاحبتك وأختك وكل مية زمزم في أي وقت، إنما هي ما كانش فيه حاجة من دي. فتذكري قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نعم وكيف تعظمي هذه النعم. لما نيجي ننظر بعد كده وانتهى السعي يا جماعة، خلصنا إن هو السعي سبعة أشواط، في كل شوط بنقف على المروة بندعي الدعاء اللي قلت لكم عليه، نقف على بعد الصفا نقف على المروة بنفس الشكل، نتوجه إلى القبلة